شهر السجود شهر النفحات شهر الآيات والابتهالات شهر الكرم والخير والجود شهر الكرم والخير والجود شهر الكرم والخير والجود والرحمة من رب السماوات رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم الله أكرم سبيح بين صماعك التلاتين يوم بين صماعك التلاتين يوم بين صماعك التلاتين يوم وفي كل يوم تحلى التراويح رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم الله